الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، من هداه فهو السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. أحمده سبحانه وأشكره، والشكر من أسباب المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أشرف من أضل في السماء وأكرم من أقل في البيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوفيق والتسديد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، فتقواه أقوم وأقوى. وأعدوا واستعدوا، فالأوقات تمضي والأعمار تنقضي، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وجنة ربي لا تنال بالتمني ولا بشرف النسب، كما لا تنال بعمل الآباء ولا الأجداد، ولا بكثرة الأموال ولا الأولاد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أيها المسلمون، أمة الإسلام أمة مصطفى، اصطفاها ربها واصطفى لها، واختارها واختار لها. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، اصطفى لها الدين، واصطفى لها محمدا صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار، اكمل لها الدين، واتم عليها النعمه، ورضي لها الاسلام دينا. ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين، امتن الله عليها بخصائص، وخصها بفضائل لم تكن للأمم قبلها ببركة هذا النبي الكريم. أعطيت خمسا لم يعطها أحد من الأنبياء قبلي. اختار من البقاع مكة، ومن الشهور رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، وخص عشر ذي الحجة بمزيد من الفضل، واليوم عرفة من الشرف ما لا يحصى، ويوم النحر يوم الحج الأكبر، في مواسم للاجتهاد في الطاعات ومناسبات للإقبال على العبادات تتكرر وتدور، لتبدد الفتور وتجدد النشاط وتوقظ الغافلين. يقبل المقبلون فيها على ربهم فيزدادوا حبا وقربا، مواسم تتجدد لينفك العبد من الانهماك في أشغاله، ويتحلل فيها من قيود مهنته وأعماله. أيها الإخوة، وإن من هذه الأيام ومن مواسم النفحات يوما جل بين الأيام قدره، وعلا في الإسلام ذكره، إنه عنوان الملة وعيد أهل الإسلام. عدى الله له أمة الإسلام وأضل عنه الأمم الأخرى، فحق على الأمة أن تعرف قدره وتحفظ منزلته. إنه يوم بدء الخليقة ويوم منتهى الدنيا، إنه يوم الجمعة عيد الإسلام، يشرق على المسلمين ليؤلف بينهم بالمودة، ويربطهم برباط الجماعة، ويظهر فيهم الوحدة والعزة. ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي لفظ مسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تبلغني. وعند مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، إنه أعظم مجامع المسلمين بعد يوم عرفة، ولقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، فله في الدين أحكام مقررة وآداب محفوظة مرعية. ففي يوم الجمعة تشرع قراءة سورة الكهف كما خرج الحاكم والبيهقي وغيرهما بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. كما تستحب في هذا اليوم وليلته كثرة الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الصحيح: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وفي حديث آخر: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، والجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، وكل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنها نالته على يده، فجمع الله لأمته به من خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم إنما تحصل يوم الجمعة، إذ فيه بعثهم إلى قصورهم ومنازلهم في الجنة، ويوم الجمعة هو يوم المزيد إذا دخلوا الجنة، وهو عيد لهم في الدنيا. قال رحمه الله: وهذا كله إنما عرفوه وحصلوه بسببه وعلى يده عليه الصلاة والسلام، فمن شكره وأداء القليل من في حقه أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم والليلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن خصائص يوم الجمعة أيها المسلمون هذا المشهد العظيم وهذا التجمع الكبير في صلاة الجمعة، صلاة أسبوعية جامعة يجتمع فيها المسلمون في مساجدهم الكبار ليشهدوا الخير والذكر، صلاة يسعى فيها المسلمون إلى ذكر الله ويذرون البيع واللهو والتجارة، يتحللون من شؤون المعاش ويوثقون صلتهم بربهم، صفة خاصة وهيئة خاصة بخطبتيها وركعتيها من أعظم مجامع المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وغيره. ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. اجتماع إسلامي مهيب يزدان بالكمال والبهاء وشذى المسك والعنبر مما يشرح الصدور ويسر القلوب ويؤنس الإخوان ويرضي الرب تبارك وتعالى. اجتماع شرعت له آداب وتقررت له مهذبات من الاغتسال والتطيب واتخاذ الزينة والعناية بالبدن وتطهير النفس وإعزاز الدين. في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع ما بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال: ما على أحدكم وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. والماشي إلى الجمعة له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، كما في الخبر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. كما يتأكد التبكير إليها تبكير في هدوء وسكينة من أجل استجماع الذكر وتدبر الذكر والتهيؤ لسماع الوعظ وقبول النصح لعل الله أن يغفر الذنوب ويعظم الأجر. من هذا الذي لا تطيب نفسه بالتقدم والبكور والمسارعة في الاستكثار من الأجور؟ ولقد قال بعض أهل العلم كانت الطرقات على عهد السلف عامرة وقت السحر وبعد الفجر بالمبكرين إلى الجمعة الذين يمشون بالسروج. وقيل إن أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة، وإن البكور إليها لدليل شدة العناية بها وقرب أهل الجنة يوم القيامة، وسبقهم إلى زيادة يوم المزيد إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام وتبكيرهم إلى الصلاة. ومن لطائف الأسرار في هذا المقام ما نبه إليه بعض أهل العلم حيث قال: لما كان يوم الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التبكير فيه إلى المسجد والمسارعة بدلا من القربان، كما في الخبر الصحيح: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا قرد الإمام أضرت الملائكة يستمعون الذكر. عباد الله، من أحب الخير لنفسه فليتقرب إلى الله وليبادر وليجتنب التشاغل بالشواغل. من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، وليمتنع عن إيذاء المصلين والتشويش عليهم بتخطي رقابهم أو إيذائهم بالروائح الكريهة في بدنه وملبسه ومأكله ومشربه. جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت في التخطي وآنيت، تأخرت عن المبادرة والتبكير. أما خطبة الجمعة أيها الإخوة في الله فناهيك بها، فهي عظة الواعظ، تطهير للنفوس وترقيق للقلوب وشفاء للصدور وتذكير بالله وترغيب في ثوابه وترهيب من عقابه، إيقاظ للقلوب. وما أنفع الكلم الطيب حين تحيا به القلوب. خطب ومواعظ فيها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة والبلاغ، وتذكير للعباد في أيام الله ووصيتهم بتقوى الله سبحانه وما يقربهم إليه وإلى جناته ويباعدهم عن سخطه ونيرانه. خطب مشتملة على أصول الإسلام وقواعد الديانة وما تقتضيه الأحوال، وحث على الفضائل واجتناب الرذائل بما يصلح الفرد والمجموع في العادل والآدل، تجديد للعزائم وتواصل بالمكارم، دعوات حق وكلمات صدق، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. الله أكبر حين تخرج هذه المواعظ من قلوب صادقة لتصب في آذان صاغية وأفئدة منشرحة، تحب الناصحين وتستجيب للواعظين، تسمع حين تسمع بقلوب واجفة وأجساد خائفة، تتلقى أوامر ربها بعزم شديد وحزم جليل، تطهير للقلوب، تطهر القلوب وتمحو الذنوب، تستيقظ القلوب الغافلة وتنشط الهمم الوانية، ويراجع المرء نفسه لينظر ما قدمت يداه. هذه هي خطب الجمعة في مضامينها وعظاتها، وهذا هو المصلي الناصح لنفسه، منصت لخطبة إمامه، مصغ لوعظ خطيبه، قد نفعه ربه بالإرشاد والعظات وتوجيهات الدين والدنيا. يقابل ذلك أيها الإخوة قوم غافلون متهاونون، كأنه لم يطرق آذانهم الوعيد الشديد، فلم يعرفوا لهذا اليوم حقه، ولم يفترجوا بفضله. من ترك ثلاثة جمع تعاونا طبع الله على قلبه، بهذا صح الخبر عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام وهو قائم على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قوم ساهون لا يقيمون لهذا العلم وزنا ولا يحسبون له حسابا، لا يعرفون إلا أنه يوم فراغ ونزهة ولهو، بل إن بعضهم لا يجترئ على الله فيه فيأتي من المعاصي والموبقات ويطلق لنفسه عنان الشهوات ما لا يفعله في غيره عياذا بالله من الخذلان. أهل لهو وغفلة يعبون من اللهو عبا ويصرمون من الأهواء بأوفى المكاييل، لا يتحرزون من حرام ولا يتباعدون عن باطل. ملأوا الأسواق وآكلوا الأرزاق وانتشروا في المتنزهات، لا يعرفون بيوت الله ولا يشاركون المسلمين إقامة شعائر الدين. منهم من بجوار المساجد بيوتهم ولكنهم أبعد الناس عنها بقلوبهم. وهناك فئة الكسالى يأتون إلى المساجد في فتور وملل، ينتظر الواحد منهم إقامة الصلاة ليأتي مسرعا سائر النفس والنفس، يدخل إلى الصلاة مشوش الفكر، لم يراعي أدب الإسلام في دخول بيوت الله، ولم يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزام السكينة والوقار، فاته أجر التبكير وثواب انتظار الصلاة. أما علم أهل الكسول أن منتظر الصلاة كالمرابط في سبيل الله، والملائكة تستغفر له ما دام في المصلى. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الله أكبر. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، دخلوا في سراديب الغفلة وقتت قلوبهم. أما يخشون أن يختم الله على قلوبهم ويطمس أبصارهم وينزع حلاوة الإيمان من قلوبهم؟ ومن أصناف الغافلين أيها الإخوة من لا يدعوه إلى الإنصات وحسن الاستماع إلا حب التطلع والاستطلاع ليقارن بين هذا وذاك، ولعله مبتلى لتتبع الزلات وعد الهفوات مما ليس من مسالك صالح المؤمنين. ومن مظاهر الغفلة والذل والانهزام عند بعض المسلمين إعلاؤهم بشأن أعياد الكفار وأيامهم حتى تضاءلت منزلة يوم الجمعة عندهم، فلا يقيمون لها وزنا ولا يرفعون لها شأنا، وكأنها ذيل في آخر الأسبوع ليس لها عندهم من الرعاية الشرعية ولا الرسمية كما يعتنون بأعياد الأمم الأخرى الأسبوعية وأيامها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن حقا على من أحب الخير لنفسه أن يعرف لهذا اليوم فضله ويعطيه حقه ويتقرب إلى الله بما يستطيع من العبادات المشروعة، ويؤدي الواجب رغبة في الخير وتلمسا للفضل، مقبلا على مواطن الطاعات بالعزائم النشطة والنفس المتفتحة والآمال الواسعة بفضل الله وبرحمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل من الخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله رب العالمين والعاقبة للمتقين، لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. أحمده سبحانه وأشكره إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أمينه على وحيه وخيرته من خلقه وحجته على الخلائق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة هذا هو يوم الجمعة لفضله ومنزلته وذكره وخصائصه، وذلك هو الدين بحكمه وحكمته. فليس الدين بصومعة منعزلة ولا الدنيا بسوق منفصلة، لكن المسجد منارة السوق والسوق عمارة المسجد. المسلمون إذا فرغوا من صلاتهم لم ينقطعوا عن الصلاة عن الصلة بربهم ولم يغفلوا عن ذكره، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عمل وكذب ونشاط وكسب وذكر وشكر لا انفصام بين ذلك ولا انفصام. كان عراق بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف بباب المسجد ثم قال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك فأنت خير الرازقين. اهتمام وعناية حتى لا يكون الدين رسوما جامدة ولا حركات جافة. المستمسكون بالدين قوم صالحون يقبلون على مواطن العظة ومجالس الفكر بأفئدة واعية وجلود مقشعرة يجدون راحتهم ولذتهم وسعادتهم في إطالة اللحظات في التلاوة والمناجاة. فلماذا يا عبد الله لا تتحلى بحلل الصالحين وتتزيى بزي المتقين وتكثر من ذكر الله وتلاوة كتابه والصلاة والسلام على حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحرص على حفظ إخوانك وتحرص على حفظ ود إخوانك، فلا تفرق بين اثنين وتصالح من خاصمك واتق الله عسى أن تربح وتفلح. فكمل نفسك بالمحامد ورعاها في دواوين المتقين، واعلم وفقك الله أن أهل العلم رحمهم الله قد نصوا على أنه لا يجوز السفر يوم الجمعة لمن تلزمه صلاة الجمعة بعد دخول وقتها إلا إذا كان سيؤديها في مسجد في طريقه. ولا تنسى وفقني الله وإياك أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فقد قال نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا أعطاه إياه. وأرجع أوقاتها ساعتكم هذه وما بين العصر إلى غروب الشمس ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واجتهدوا في الخير تصيبوه بإذن الله، وتحروا الفضل تبلغوه إن شاء الله. ثم صلوا وسلموا على عبد الله ورسوله محمد نبيكم، فقد أمر بذلك ربكم فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. رضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم من أخذ